تفسير الآية 22 من سورة النساء، يقول تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا أحسنت اختيار زوجتك فتكون طيبة الخلق والخلقة والمكانة والأسرة والبيئة والفكر والعلم ونحو ذلك. برجاء مراجعة الآية 1 و3 من سورة النساء للشرح والتفصيل. فالحياة الزوجية السعيدة سبب هام من أسباب الحياة السعيدة في الدارين، وأول المواصفات ألا تكون من النساء التي تنفر فطرة العقل التي فطرها، أي خلقها وبرمجها عليها خالقها سبحانه، من الزواج منها كزوجة الأب، ومن سيأتي ذكرهن في الآية القادمة. إن سبب التحريم للزواج منهن هو ولا شك الأضرار الاجتماعية الشديدة والتفكك في المجتمع والتشاحن والتباغض والانتقام واختلاط الأنساب واختلال المواريث وما شابه ذلك، مما يؤدي لتعاستي الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ولا تتزوجوا أيها الأبناء من تزوجه آباؤكم وأجدادكم من النساء إلا ما قد سبق منكم وحدث وانتهى في جاهليتكم قبل معرفتكم بالإسلام، فلا مؤاخذة فيه، لكن الآن تجنبوه تماما واتركوه، وذلك تكريما وتعظيما وتقديرا لمكانة الآباء وبرا بهم واحتراما لزوجاتهم اللاتي من المفترض أن يكن في مقام الأمهات بالنسبة للأبناء، وكذلك لأنه بالقطع كان في دين الله الذي هو الإسلام فاحشا، أي شرا عظيم الضرر على الذات والغير، شديد القبح والعقاب في الدارين بسبب أضراره، ومقتا أن يكرهه الله والعقلاء من الناس كرها شديدا لأنه يخالف العقل والفطرة بداخله، وغالبا ما يحدث مقتا أي كراهية شديدة بين الأب وابنه وغيرهم، وساء سبيلا وطريقا سيئا حيث يؤدي لأضرار اجتماعية شديدة متعسة في الدنيا والآخرة، كتفكك في المجتمع وتشاحن وتباغض وانتقام واختلاط للأنساب واختلال للمواريث وما شابه ذلك.